وتتعرض لكثير من الفتن لا الفتنة. أسأل الله عز وجل أن ينجيها وأن يعصمها من كل الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك ولا ريب أن الناس جميعا يشعرون بقلق كبير على مصر ومستقبلها، والمستقبل بيد الله جل وعلا، والكل يتساءل الآن ما المخرج من هذه المحن وما المخرج من هذه الأزمات والفتن. لا شك ولا ريب أن أخطر فتنة تمر بها بلدنا الآن هي الفتنة الطائفية، وأعداؤنا في الخارج ومن ينفذون أجندتهم في الداخل يعلمون أنهم لن يتمكنوا من زعزعة وزلزلة أمن واستقرار بلدنا واختراقه إلا من خلال إشعال نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى أو الأقباط. هذه الفتنة، وقد تكلمت طيلة الأيام الماضية في خطب الجمعة والحلقات والمحاضرات واللقاءات والندوات عن هذه الأزمة الخطيرة بحق، هذه الفتنة أيها الأحبة لن تحرق بنارها المسلمين فقط أو الأقباط فقط، وإنما إن اشتعلت نار الفتنة الطائفية فستحرق المسلمين والنصارى معا، وستدمر الأخضر واليابس في بلدنا كلها. مصر لا يمكن على الإطلاق أن يسمح الحكماء والعقلاء والعلماء فيها للسفهاء الذين يحرضون على الفتنة والذين يريدون أن يشعلوا نار الفتنة ويغرقوا سفينة المجتمع المصري بمسلميه وأقباطه. فأنا أدين لله أن مصر ملك للمسلمين والأقباط، يعيش في سفينة المجتمع المصري المسلمون والأقباط معا. لا ينبغي للعقلاء والحكماء من المسلمين والأقباط أن يأذنوا ويسمحوا للسفهاء والجهلاء من أهل الحمق والرعونة أن يغرقوا سفينة المجتمع الذي يعيش فيه الجميع بأمن وأمان طيلة القرون، لا أقول طيلة السنوات الماضية. فمنذ أن دخل الفتح الإسلامي مصر وشرف الله هذا البلد الكريم بالتوحيد وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل مصر من المسلمين والأقباط يعيشون معا في أمن وأمان وسلم وسلام. نعيش المسلمون مع الأقباط في أمن، ويحفظون أمنهم طيلة القرون الماضية، لا يفعلون ذلك من منطلق سياسي، ولا يفعلون ذلك رضوخا لأي طلبات خارجية أو تهديدات خارجية، بل يفعلون ذلك تدينا اعتقادا امتثالا منهم لأمر الله وطاعة منهم لأمر حبيبهم محمد رسول الله. فربنا جل وعلا هو الذي يأمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الدماء لها حرمة، سواء كانت هذه الدماء لمسلم أو لقبطي من أهل الذمة يعيش بين أظهرنا ومعنا، سواء كانت هذه الدماء لجندي من جنود القوات المسلحة أو لجندي من جنود الشرطة، هذه الدماء لها حرمة. لا ينبغي على الإطلاق أن نسمح للسفهاء وللحنفة ولأهل الرعونة أن يتطاولوا وأن يسفكوا الدماء. لا نرضى أن تسفك دماء المسلمين من أبنائنا وإخواننا من أبناء القوات المسلحة الشرفاء الأمناء، وأقولها لله، الشرفاء الأمناء الجيش الذي كان أمينا على هذه الثورة وأمينا على هذا البلد، ولو كان الجيش خائنا كما يحلو لأصحاب الأجندات الخارجية والداخلية أن يشعلوا نار الفتنة بين الشعب والجيش والشرطة وأن يجروا الجيش لهذه الفتنة الخبيثة بأي صورة من الصور وبأي ثمن حقير من الأثمان، لو كان الجيش خائنا لكانت مصر الآن غارقة في برك الدماء، غارقة في أكوام اللحم والأشلاء. وأنتم تتابعون إلى هذه اللحظة ما يجري الآن على أرض سوريا وعلى أرض اليمن وعلى أرض ليبيا، فينبغي على عقلاء مصر أن ينتبهوا لهذه المؤامرة الحقيرة الخبيثة التي تريد لدمائنا أن تسفك على هذه الأرض. والله الذي لا إله غيره، نحن لا نريد أبدا لدماء المسلمين ولا لدماء الأقباط أن تسفك، ولذا فيجب على العقلاء أن يبادروا وأن يتحركوا تحركا خالصا جادا ومسؤولا من أجل الله أولا ثم من أجل هذا الوطن وهذا البلد، وإلا ستغرق سفينة المجتمع بكل من يركبها من الأقباط والمسلمين، من المسلمين والأقباط. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا كيف نحافظ على الدماء، على دماء المسلمين وعلى دماء الأقباط. والنصارى من أهل الذمة، أي من أهل الحرمة ومن أهل الحق ومن أهل العهد الذين يعيشون معنا في سفينتنا التي نركبها جميعا. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، من قتل معاهدا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فنحن حين نحفظ دماء أهل الذمة لا نفعل ذلك سياسة ولا خضوعا لأي إملاءات أو لأي ظهور، إنما نفعل ذلك طاعة لربنا وطاعة لحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا كما في صحيح سنن أبي داود: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أنا أقول لا يقبل مسلم على وجه الأرض، لا في مصر فقط بل على وجه الأرض، لا يقبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة. فأنا أطمئن الأقباط وأطمئن النصارى، أطمئن أصحاب الأصوات النشاز التي تنادي الآن بالاستخواء بالخارج، وأقول لهم: لقد فرض علينا ديننا حمايتكم هنا، بل وأجمع فقهاء الأمة، نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم وغيره من أئمتنا، قال: أجمع فقهاء المسلمين على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، فحمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين. ولكنني أصرخ بأعلى صوتي وأقول: وحماية المسلمين أيضا حق على الأقباط وعلى النصارى، لا ينبغي أن يفرط الأقباط والنصارى في أمن هذا البلد وفي دماء أهله من أبنائنا، من أبناء القوات المسلحة أو أبناء الشرطة الذين يقفون الليل والنهار لحماية أمن واستقرار هذا البلد بعد هذا الانفلات الأمني المروع الذي ذاق الناس جميعا مرارة كأسه، ولم نشعر بنعمة الأمن إلا في هذه الأشهر القليلة الماضية. فيجب على الأقباط أن يحافظوا هم الآخرون على أمن هذا البلد وعلى دماء أبنائه من أبناء القوات المسلحة الشرفاء ومن أبناء الشرطة الذين نجحوا أن يكسروا هذا الجهاز، ولم تستطع الشرطة إلى الآن أن تنزل لتزاول عملها كما كانت من حماية لأمن هذا البلد واحترام وتقدير للمواطنين. ويجب علينا جميعا أن نمد أيدينا لتعود الشرطة مرة أخرى لتزاول عملها بأمن وأمانة وشرف وصدق ونزاهة للحفاظ على أمن واستقرار هذا المواطن. وكذلك يجب علينا أن نحمي الجيش وأن نقف وراء الجيش وألا نسمح لأي أحد في هذا البلد أن يتطاول على أبناء القوات المسلحة أو أن ينال من مكانة الجيش أو من دمائه الزاكية. يجب علينا أن نعلم أن سفينة المجتمع إن خرق فيها خرق ستغرق بالجميع، كما قال سيدنا رسول الله كما في صحيح البخاري الحديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني لو أن خرقنا في قاع السفينة خرقا لنحصل على الماء الذي نريده من البحر مباشرة بدل أن نمر كل ساعة على إخواننا الذين نزلوا على سطح السفينة. يقول سيدنا رسول الله: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لأنه منطق السفهاء، منطق الحمقى، منطق أهل الرعونة الذين يريدون أن يغرقوا السفينة بمن يسكنها جميعا سواء كانوا في الأعلى أو في الأسفل. لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو أخذوا ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. فلو ترك الحكماء والعقلاء في مصر السفهاء والحمقى وأهل الرعونة ستغرق البلد كلها، ستغرق السفينة بأسرها، والله لن يبقى صالح ولا طالح، سيهلك الصالحون والطالحون. دخل الحبيب المصطفى يوما على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، والحديث الصحيحين، وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق حبيبنا بالإبهام والسبابة، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، وإن لم يقف العلماء الربانيون والدعاة الصادقون والحكماء والعقلاء لتطهير هذا الخبث وإزالته أو تقليله على الأقل، سيهلك الصالحون وسيهلك الطالحون، سيغرق الجميع في هذه السفينة. لماذا؟ لأن نار الفتنة لا تحرق من أشعلها، كلا كلا، بل تحرق من أشعلها وتحرق الخبثاء الذين يحرضون ولا زالوا يحرضون عليها، والفضائيات كل ليلة تشعل النيران في البلد على أيدي أولئك المحرضين من أصحاب الفرقة الماسية المخربة التي تنتقل من فضائية إلى أخرى لتشعل البلد بنار الفتنة وبنار التحرير. فالفتنة لن تحرق من أشعل الثقاب فقط، بل ستحرق هؤلاء وستحرق المحرضين على الفتنة، وكذلك ستحرق السلبيين الصامتين المخذلين الذين هزوا أكتافهم ومضوا وكأن الأمر ليعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، وهم يتصورون أن الفتنة بمن أنعمهم. لا والله، والله ليست نار الفتنة بمن أنعم واحد منا، لا من المسلمين ولا من الأقباط. فلننتبه ولنحذر، وأنا أقولها لله، لن تحل الأزمة الطائفية أو الفتنة الطائفية إخواني، وقد ذكرت ذلك مرارا، لن تحل بهذا النفاق. نعم أنا أسميه نفاقا، أن يرفع الصليب مع الهلال نفاق، نفاق ليس مقبولا، لم يعد سائغا الآن أن نرفع الصليب مع الهلال، وأن يرفع شيخ يده ليضعها في يد قسيس ولتلتقط الكاميرات، كاميرات الفضائيات وعدسات الإعلاميين المصورين، وانتهت الأزمة. كذب ودجل ونفاق وتملق، كفانا نفاقا، أقولها لله، كفانا نفاقا. فلنصدق مع الله مرة، فلنصدق مع أنفسنا مرة، فلنصدق في حل مشكلة مجتمعنا المزمنة مرة. نريد لله تعالى ثم لهذا البلد ورب الكعبة، قلبي يحترق على هذا البلد الذي نحبه من كل أعماقنا، لأنها وصية رسول الله لنا. رسول الله أوصانا بمصر يا أحبابي، وكل محب للنبي محمد يحافظ على تراب هذا البلد وعلى مقدرات هذا البلد وعلى مكتسبات هذا البلد. كل محب للنبي محمد يسمع وصيته لأصحابه رضوان الله عليهم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. يا من تعيش على أرض مصر، أحسن إلى أهل مصر طاعة منك المعبر لعبد الله. يا من تعيش على أرض مصر، أحسن إلى أهل مصر طاعة منك وحبا منك لرسول الله، فأحسنوا إلى أهلها، فأحسنوا إلى أهلها. فأهل مصر يا إخواني كانوا ولا زالوا وسيظلون إلى قيام الساعة، كانوا أو هم أهل كرم، أهل شرف، أهل دين، أهل إيمان، لا لا لا، بل أهل ورع، بل أهل مصر أهل ورع. قال يحيى بن سعيد القطان إمام الزهد والورع: لقد تجولت بالبلدان فما رأيت الورع، الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. مصر مع المدينة في الورع بشهادة إمام من أئمة العلم والزهد والورع. بل لقد قال كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء قصمه الله عز وجل. اللهم اقسم ظهر كل من يريد بهذا البلد سوءا، ووفق كل من يريد بهذا البلد خيرا يا أرحم الراحمين. استوصوا بأهل مصر خيرا. اسمع للنبي قال: فإن لهم ذمة ورحما، فإن لهم ذمة ورحمة. لن تحل هذه الأزمة الخطيرة الأولى إلا بالصدق، إلا بالمصارحة، إلا بالوضوح، إلا بأن يأخذ كل ذي حق حقه، إلا بأن نحكم القانون بحسم وحزم وقوة ووضوح على المسلمين والأقباط معا. من أخطأ من المسلمين ومن الأقباط يحاسب بلا مجاملة، بلا مجاملة وبلا خوف، لا من الخارج ولا من الداخل. لن تحل الأزمة أبدا بالمجاملة الكذابة، وإنما بالحق والعدل بالحسم. لابد أن نحرص جميعا على أن نعلي هيبة الدولة من جديد. لا تسقط الدولة، لو سقطت الدولة سنتحول إلى أناس وكأنهم يعيشون في غابة من الغابات. لن يأمن واحد منا على سيارته في الشارع، ولا على مصنعه أو مزرعته أو مكزره أو ابنته أو ولده أو على نفسه. والله لن يأمن واحد منا على نفسه في بيته إن أسقطنا هيبة الدولة وتحول المجتمع إلى مجتمع فوضوي يخرج كل أحد بسلاحه الآلي ليأخذ حقه بيده، ولتسقط الدولة وليسقط القانون حتى ولو كان موافقا للحق. هذا خلل، وهذه سفاهة ليس بعدها سفاهة. ولا ينبغي أن يبقى الحكماء والعقلاء صامتين، لا أقصد العلماء فقط بل أقصد جل الشعب المصري من أهل العقل والحكمة والفضل والمسؤولية، من أصحاب الحكمة والتأني. لا ينبغي أن تكون سلبيا قط، وأن تترك حتى شابا واحدا من أولئك الشباب الذين يريدون أن يغتسلوا مصر القامة وأن يجروا مصر القيمة وراءهم إلى حيث الفوضى وإلى حيث المجهول. لا ينبغي يا ولدي ويا أخي الحبيب أن ترى هذا الشاب يضع مادة مفبركة مخربة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تدع هذه المادة. إن استطعت أن تزيلها فأزلها، وإن استطعت أن ترد عليها بمادة مسؤولة محترمة صادقة واضحة هادئة هادئة نافعة فافعل، لا تكن سلبيا بل كن إيجابيا. فالبلد يحترق وسيزداد احتراقا بهذا الصمت المريب وبهذه السلبية القاتلة. فلم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فليجلس عقلاء الكنيسة مع سادتنا من علمائنا في الأزهر وغير الأزهر مع بعض المسؤولين، وليطرح كل فريق ما عنده بمصداقية وشفافية، ويطبق القانون بحسم وحزم وعدل وقوة على الجميع. من أخطأ يحاسب سواء كان مسلما أو نصرانيا أو قبطيا. لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان رسالة إلى عمر بن عبد العزيز يقول: يا أمير المؤمنين، إني أستأذنك في أن أستعمل بعض القوة مع أهل خراسان، فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر: كذب، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح أهل مصر بل والأمة كلها إلا العدل والحق. خاطبوا إخواننا في المجلس العسكري، وخاطبوا إخواننا في الحكومة أن يطبقوا القانون بعدل وحق وحسم وحزم، حتى تخرج بلدنا من الفوضى، حتى لا يفكر كل واحد أن يأخذ حقه كما زعم هو بسلاحه الآلي أو بيده. أنا أسمع كلمات غريبة على شاشات الفضائيات، تسمع كل ليلة من يهدد بالخروج: حنطلع حنخرج. تخرج فين وتطلع فين؟ هذا سفه. لابد أن يطبق القانون بكل قوة على كل من يخالف، على كل من يريد أن يحرق البلد، وعلى كل من يريد أن يحول بلدنا إلى فوضى، حتى لا يشعر أهل هذا البلد بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. أسأل الله أن يتم علي وعليكم النعم، وأن يجعلنا أهلا لها، وأن يعيننا على ذكره وشكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، الأمر يحتاج إلى الحكمة. وضع البلد الآن يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى تأنٍ، يحتاج إلى تعقل. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناء، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. لابد من الحكمة. الحكمة هي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال من المصالح والمفاسد، انظر إلى ما يترتب على قولك أو على فعلك، ما الذي، ما هي مآلات أقوالك وأفعالك، هل ستضر دينك، هل ستضر نفسك، هل ستضر بلدك، أم أنه لا يعنيك إلا أن تحقق مصلحتك الشخصية الضيقة، ولو كان ذلك على حساب المجموع أو على حساب مصلحة البلد والوطن. يقول نبينا: لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر هو ما لك فيه نفع وعلى غيرك منه ضرر. أنا لي مصلحة أحققها لكنني سأصيب بها الآخرين، هذا هو الضرر. الرسول يقول: لا ضرر، لا تحرص على تحقيق منفعتك ومصلحتك الشخصية ولو كان ذلك يسبب ضرر الآخرين. أما الضرار فهو ما ليس لك فيه منفعة ولا مصلحة، لكن الضرر، كل الضرر سيقع على الآخرين. فنبينا الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي جاء بالمصلحة للمسلمين بل وللعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعلمنا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا وإن كنت ستحقق نفعا لنفسك. فكيف بمن يخرج الآن ليقطع الطرق؟ كيف بمن يحتج الآن ويتوقف العمل كله في مستشفى من المستشفيات؟ يموت المريض أو يتألم لا يعنيه. كيف بمن يحتج الآن ويغلق مصنعا كاملا يتوقف عن العمل؟ كيف بهذا الذي يضر البلد جميعا؟ يا إخواني، إن لنا دينا يضبط أقوالنا ويضبط أعمالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط عواطفنا. ليس من حق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يفعل ما يمليه عليه عقله أو هواه أو حتى مصلحته، وإنما يجب أن يسأل نفسه: هل هذا القول يرضي الله جل وعلا؟ هل هذا الفعل منضبط بضوابط الشرع الذي أدين لله به؟ ليس من حقي أن أقول أي شيء أو أن أفعل أي شيء إلا إذا كان هذا القول والفعل منضبطين بضوابط القرآن وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لي خيار مع حكم الله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الوضع يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى عدم عجلة، ثم وانتبهوا إلى ما بعد، ثم يحتاج إلى تثبت من الشائعات، تثبت من الأخبار، تثبت من كل ما يطرح علينا الآن في وسائل الإعلام، لأن الإعلام الآن يمارس ثقافة الضجيج والإثارة والتحريض، ولا يمارس إلى هذه اللحظة ثقافة الإنارة والعمل والبناء. الإعلام الآن إلا من رحم رب يلعب دورا خطيرا في إثارة هذه الفتنة والبلبلة، إلا من رحم الله. فالكلمة أمانة، وتستطيع بكلمة أن تشل البلد بإشاعة تروج في الفضائيات والإعلام على شبكة الإنترنت، تصيب البلد كله بالشلل وتعرض الاقتصاد للخسائر بالمليارات. ينبغي أن نتثبت من كل كلمة نرددها. تنقل إلي الكلمة فأنقلها بلا تثبت أو تبين، ثم أضيف عليها مما عندي، فلا تكاد تنقل كلمة أو جملة مجردة قط، وإنما كل ناقل يضيف إليها من ثقافته وهواه، فتزداد الإشاعة خطرا وجرما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، لا تنقلوا كل كلام تسمعونه، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأمر يحتاج إلى تثبت وتبين، ثم أنت مأمور بالتثبت من خبر المؤمن أو المسلم الفاسق، فكيف إذا جاءك الخبر من كافر أصلي؟ يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءك هذا الخبر من مسلم فاسق فواجب عليك أن تتبين. كيف لو جاءك الخبر من غير مسلم؟ يجب عليك أن تتبين أضعاف أضعاف ما تتبينه إن جاءك الخبر من المسلم الفاسق. ثم نحتاج أيها الأفاضل إلى العمل، إلى إحياء قيمة العمل. فاقتصاد البلد الآن مصاب بالشلل الكلي، وتتعرض مصر إلى خطر حقيقي، ولقد تكلمنا في الشهور الماضية كلاما يكفي لألف سنة مقبلة، ويجب علينا الآن أن نعمل فحسب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من آيات القرآن، ونحن كأهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما أن العمل من الإيمان، فلماذا لا نعمل؟ والآيات في القرآن كثيرة، بل حتى في الجنة ينادى على أهل الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون العمل، العمل العمل، العمل، كل في مكانه، كل في موضع إنتاجه وعطائه. مصر الآن في وقت أزمة، على أهل الشرف أن يعطوها ثم يطالبون بعد ذلك بحقوقهم. أنا أعترف لك بحقك عندي، لكنني في وقت أزمة وفي وقت محنة، أعطني فرصة لأخرج من محنتي وأزمتي، ثم تعال طالب بحقك الذي أقر لك به ولا أنكره عليك. فمطلوب من الشرفاء الآن أن يعملوا، بل أنا أقول المنطق الآن بل والدين يلزم أهل الفضل والشرف، من كان يعمل 7 ساعات يقول أنا أعمل ساعة إضافية أخرى لله عز وجل، ثم لصالح هذا البلد حتى يخرج من كبوته وأزمته، لأن مصر ليست ملكا لرئيس أو لوزير، وإنما هي ملك لشعبها وملك لأجيالنا وأحفادنا في السنوات المقبلة. فيجب علينا أن نكون أمناء وأن نكون حريصين على هذا البلد لأنفسنا وأجيالنا. ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا وقد عمل بيده، وهم أشرف الخلق عند الحق سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. مكمن الخلل أن الذي يتحدث الآن أو أن جل من يتحدث الآن يتحدث باسمه أو باسم جماعته أو باسم حزبه أو باسم مصلحته، لا يتحدث لله ثم لصالح هذا البلد. فنحن نريد الأمناء والمتجردين. مصر تحتاج الآن إلى الأمناء الشرفاء وما أكثرهم، والمتجردين المخلصين الذين يعملون لله ثم لمصلحة هذا الوطن. الله تبارك وتعالى يقول في آيات جميلة في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انتبه انتبه إلى هذا الدعاء الذي تكرر 5 مرات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تدبر للجواب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، مع أن الجواب كان: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داعي. فهم يدعون الله 5 مرات: ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، فيأتي الجواب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع، لا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لابد من العمل، لابد من العمل، لابد أن تحول هذه الدعوات إلى عمل، لابد أن نتحرك لنصرة هذا الدين ثم لنصرة هذا البلد، كل في مكانه الذي وفيه. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم. الطبيب في عيادته، والمهندس في مصنعه، والضابط في مركزه، والجندي في موقعه، والتاجر في متجره، والفلاح في أرضه، والطالب في مدرسته وجامعته، كل يقوم بالدور الذي يجب عليه لله سبحانه ثم لصالح بلده ومجتمعه الذي يعيش فيه. لقد نجح نبينا صلى الله عليه وسلم في أن يحول الصحابة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، يوم أن وضع كل صحابي في مكانه الذي يناسبه، الذي يتفق مع قدراته وطاقاته وإمكانياته. فيجب أن نقدم الأكفاء ليحتلوا المراكز والمناصب والأماكن التي تتفق مع طاقاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، وألا نجامل مخلوقا مهما كان من أجل أن ننهض ببلدنا. فلسنا يا شباب أقل من شباب أوروبا، ولستم أقل من شباب أمريكا، ولستم أقل من شباب كوريا، ولستم أقل من شباب اليابان، ولستم أقل من شباب أندونيسيا، بل لستم أقل من شباب تركيا. لسنا أقل من هذه البلاد التي قفزت قفزات اقتصادية واضحة. كيف ولنا دين نعتز به؟ كيف ولنا رسول نتبعه قسوة وقدوة لنا؟ علينا أيها الأفاضل أن نعي هذه الكلمات، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم تعالوا في عجالة بعد جلسة الاستراحة لنتعرف على التغيير الحقيقي الذي ننشده جميعا. أسأل الله لي ولكم الهدى، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالكل ينادي الآن بالتغيير وها أنا ذا أنادي معكم جميعا بالتغيير. لكن ما حقيقة هذا التغيير الذي ننادي به؟ أنا أقسم بالله أنه لن يتغير شيء في بلدنا بسن القوانين وتعديل الدستور فحسب، وإنما لن يقع التغيير الحقيقي إلا إذا بدأ كل واحد منا بتغيير نفسه من أعماقه. ما قيمة أن يسن دستور جديد أو أن تعدل القوانين ونحن لم نتغير؟ نريد التغيير من الأعماق، نريد أن نطهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق والرياء والغل والحقد والحسد والشهوات، نريد أن نطهر نفوسنا من أدران الشبهات والشهوات، نريد أن نطهر ألسنتنا من الكذب والخيانة وشهادة الزور وترويج الإشاعات بالباطل والغيبة والنميمة، نريد أن نطهر أعيننا من الخيانة والنظر إلى ما حرم الله، نريد أن نطهر بطوننا من أكل الحرام وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، نريد أن نطهر جوارحنا من المعاصي. هذا هو التغيير الحقيقي، ورب الكعبة لن يتغير على أرض الواقع شيء إلا إذا حدث هذا التغيير من أعماقنا، كما قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال ربنا جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه حقيقة التغيير والتطهير، التغيير والتطهير للقلوب والعقول والأعمال والأقوال والأفعال والأحوال، ثم لتتغير بعد ذلك سياستنا الإدارية في كل مؤسسات الدولة. ونمد أيدينا إلى الشرفاء وما أكثر الشرفاء في بلدنا لنعيد البناء جميعا بسواعد شبابنا وعقول شيوخنا وحكمائنا وعلمائنا. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا وعلماءنا وآباءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا يمكن أبدا لعقل مفكر مخطط أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هم الشباب، ولا يمكن إطلاقا لساعدين قويين ولا لقدمين قويتين أن تتحرك وأن تبدع وأن تنتج بلا عقل مخطط مفكر مدبر. فالأمة التي تستغني عن شبابها أمة محكوم عليها بالضعف، والأمة التي تستغني عن شيوخها وعلمائها أمة محكوم عليها بالفشل. فلنبني بلدنا بسواعد أبنائنا وعقول علمائنا وشيوخنا وآبائنا، بقلوب طاهرة بنفوس زكية. هذا هو التغيير الحقيقي، وهذا هو التطهير الذي ننشده والذي يسعدنا في دنيانا وفي أخرانا. وعندي أمل كبير في الله جل وعلا، ثم في شعب مصر الأبي الذكي الزكي بالذال والزاي، والذي أعتقد اعتقادا جازما أنه لن يستطيع أحد أن يخدعه أو أن يضحك عليه. عندي أمل في الله سبحانه ثم في هذا الشعب أن يكون غدنا بإذن الله تعالى أفضل من يومنا وأمسنا، بالعودة إليه والاعتصام بكتابه والاعتصام بسنة رسوله ونصرة دينه ثم العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الطيبة المباركة وفي هذه الأيام الكريمة المباركة أن يحفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه.